حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على قول الصدق وحذرنا من قول الكذب، والكذب هو الكلام بخلاف الواقع وهو حرام في الجد والمزاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، معناه لا يجوز الكذب في جد ولا مزح. صلوا على رسول الله.